الله بالآخر حجاب لي يعني خذ منكرا من هذه الكفر وفيها إفراء على المسلمين لأن عرف الحق فيما تخلى عنه سلمه وخير وكتم الحق حجة وقال إن هذا حدث بسبب العلي تحسر ومش عارف إيه والحكاية والرواية لأن المسلمين بلطف بإنها علي قال هذه المسألة اللي أفعل مصحابة بنيعة هو جمع المعقول هذا هو المعقول المسألة في حالة ناس وبنيعة على المسألة على فرصة مثلا وقسم النصوص التي يقول المعلوم إذا كان كان هو من ثلاثة وكان مظلوما فقال قتل ظلم معدوما بالهوى شهوة فهؤلاء الآن ألا نتحسب للإسلام نفسنا وسيكون كله الجنة كله أتى إلينا بالنصر بدون إحضار الجنة كله في الحقيقة فعلم الحديث أن النص نقد الرواية هذا هو أصل البناء فإذا كان أصل البناء هذا ضعيف لا يمكن أن هذا البناء يبقى شامخا كما هو ما بقي شامخا إلا بجهود عن الحديث وبعض الناس الآن يجري عليه بعض الناس الآن يجري على علماء الحديث وبعدين بمناسبة غير مثيرة في الحقيقة فالنجد ان هؤلاء ينازعونهم في المسائل التي ليست لهم من الفقه يعني مثلا الشيخ الالباني رحمه الله مسألة بجد الايدين الرسمتين الشيخ نجح فيها الايدين ونرجع القول هذا في السنة يعني لا يشوف معها مريض القانون اللي بيجيبها القانون حجه معهم اقوى ما احتج به ان يزيد بن هارون روى حديث هؤلاء من حج عن طريق ويزيد بن هارون روى عن شريك قبل ان يتولى القضاء لما كان احب شريك الا بعد تولي القضاء قلنا في العلم ده ايه حديث صحيح شريك بن عبد الله نفسه قبل ما تولى القضاء كان حبه زي بعد ما تولى القضاء فاحبه يبقى ده شديد المشكله اللي احنا بنتكلم عليه الان في هذه الحالة من ننظر تنوي عن شريك إن كان روى عنه قبل أن يتولى القضاء هو حديث صحيح وكان روى عنه بعد أن يتولى القضاء هو حديث ضعيف فقال إن يزيد بن هارون ونقصد بن حزام ونقصد بن حزام وغيره روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء قال لك إذا هذا من صحيح الحديث صحيح فنقول أنه ثبت عن يزيد بن هارون انه دخل الكوفة طبعا كان دخل الكوفة ده من كان في القضاء فاخذ عن شريك وعن غير شريك وشير وغيره ونص على ذلك الخطيب في الكفاية وغيره يبقى اذا يزيد بن هارون سمع من شريك قبل القضاء وبعد القضاء اذا نتوقف في الهوية فإذا أتانا حديث عن حماد بن سلمة العطاء لم نقبل به حتى نقول أهذا من سمع حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختراق ولا بعد الاختراق إلى أن يجي علينا الانفاق فكذلك في ذهنه دخل الكوفة بعد ما تولى جوزه وشريك بن عبد الله نفى القضاء يبقى وجود النهارين له روايتان رواية عن شريك قبل القضاء وهو في حالة صحته ورواية عن شريك بعد الايه بعد القضاء هذا أصل المؤدي للدرجات نحن نقول نحن متوقفون في الحكم لهذا الحديث حتى نعلم هذا المعنى من أخبار الشريك يزيد عن شريك قبل القضاء أم بعد القضاء الشيخ رجع حديث النبي بالإيمان الآن قال يا جماعة من رد عليك أنا قالوا إيه؟ قالوا أن الشيخ ليس فقيها آمنا بالله العظيم ليس فقيها وما قال إيه على كتب الفقه هي مسألة حديثية مثلا مسألة حديثية فيها أنواع وطبقات وفقهات وما فيش عقل فقه خالص شك بقى من اجل مرها مسألة صحيحة دي تنزلنا ولا لا مش عارف كده ان ده الشيخ لو قال حاجة مسألة صحيحة اخرج مثل اذا كان البحث حديثيا محضا فأولى وأولى ان كنت تقرا الناس من اهل الاختصاص انا اقول هو كمثال والا كالبناية على عمل الحديث وتركيبه واظهار بنوم الناس لا يفقهون حتى ان بعض الموضوعين الزهد الكثير ذكر ان بعض المحدثين من الشافعية طبعا كان حد متعصب فيعني ايه عمليه على الشافعية بالنسبة اخر الزنا على حسب الروايه مدعاه النجاة. الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم وقول قديم. فكل بقى كل ما يسال في المساله مش عارف لها حاجه ولا مش عارف ايش لها قولان. وطبعا قول ما يقول لك قولان يبقى قول يمين وقول شمال، فرحان يقول على طول. يسأل الشافعي فيها قولان، فقال سأل أول شيء، فقال له بعض الأزكياء، أكيد بعض الأزكياء حاسس قال له لكن الله في شر، قال فيه قولان. الشافعي فيه قولان. شوف يعني قال له عايزين نشوف من الغباء يعني عشان نشوف الغباء لدرجة ان يتخذ الغباء جاهل ان يقول الشافعي فيه قولان. فلما يظهر الناس اهل الحديث بهذه التواضع وهذه التفاهه يعني بعض الناس تجربه وتشعر يعني لما شعب بن حجاج كان عنده جوع للناس تحذير، وكان شديد المصير على اذان، حتى ان اذان يعني ضد وصفها شعب الى احمد بن زيد. قال له عن ايه الحل عن الحل؟ كل ما قلت فهمت فوق من قريب كذاب، وان اخذ من دول الحمار حتى اروي رمئي، احب اليه بان اروي عن اذان، وان اهدي احب اليه بان اروي عن اذان، كفايه عليه الفقه. فقال حماد بن زيد فخرجت شعبة وهو غير السلام، فقلت له لو كانت الأوان، قال يا ابن حماد بن زيد افتح نفسه أو يعني أشدد عليه، قال دعني ثلاثة أيام. فدخل شعبة تبارك ثم جاء بعد ثلاثة أيام حماد بن زيد وقال لا يشعر التقيت أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعضهم كان مهمته اليهم كما يقصد ولا ادل على ذلك من المحتمل الخاص بهذا الراحل المعين عن احد العلماء قال جاء شيخ فكنت لأنا مغاد شيخ منه فكنت أول من أذكر عليه فكنت يا شيخ حدثني فحدثني وهو مستشف فشيخ الباب من على أحد محمد قال ادخل فشيخ مستشف لا يحدث من محمد بن يوسف الجمارة ادخل من فلان من فلان قال حتى طرق الباب قال من قال يحفظ من قال خرائط الرجل يتقدر حتى يتحقق الكتاب من يده زيور الايه زيور عفريقه الله لا يترك شاردة للغاية الا هو يختلف فهذا الزمان هنا يعني في طرف شيء يخدم السنة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الله خلال الزرق من باب الزرق في شد في الشراق وهم في خطأ لهاوي عن هاوي في بعض البلدان لهاوي عن هاوي في بعض الشيوخ وهكذا فمجال الزرق واسع لذلك لا نستطيع نحن نقول ان كلام له اوهام ان ده كلام منضبط لا ليس منضبط يقول ان له اوهام كل من يسعى ما اعرف هذا الاوهام ولا هذا الراي عشان كده ما يجب ان يعتمد طالب العلم على المقتطفات في الحكم على الحديث ان المقولات هي زاد باحث المكونات هو ذلك الدخل بالتالي المكونات يعرف ان هو دخل الله للكلمية من خمسين من خمسين شهور كل هي اشياء تتخلين في دور تعالى للتهديد او الاستفاد الى الخلق والتكليف الواحد او في اكثر هذا يعني الاستحقاق وتمسك ان شاء الله سأذكركم مرة اخرى عندما نتكلم على مراتب الجهة الحديد ان شاء الله قول ابن القيم رحمه الله ذكر القول والحديث المنزل على اليدين في حديث المقبول وانتصار ابن القيم في اكثر من 15 خرجه من اعتزال مصر مراجعه ان رجل الدين الدنيا شهرين مقبول ما ادري عنهم اقول يعني عن دعم الزرع وفكرت ان كيف يكون ابن القيم بحث في هذا البحث دعوة من الحديث مخلوق دعوة لا دليل عليها بالبسط هذا الدرب دعوة والهرماء الخلوق الدعالق يستدل لها ما به أي ما تستدل لنفس الدعوة من الدعوة تحقيق لا دليل فإذا أنا ادعيت كنت من الحديث مخلوق ما يتمنى يقول دليل أنها مخلوق لا ما بد أن يكون دليل أنها مخلوق إذا هذه الدعوة كلها يستدل لها ما به فهذا الدليل في هذا الكتاب هو دليل الدليل ولذلك مر على الحال في مصحف المتابعين حفظ شيخ الاسلام رحمه الله في هذا البحث وقال وليس هناك دليل على الخير ولو فتح هذا الباب من يبقى اعتمادا على روايه غير معتمدين صحيح كل ما واحد يجيب الدليل يقول لعله مخلوق ولعله لعله وليس هناك دليل اخر غير مخلوق لان شيخ الاسلام رحمه الله انما قال لعله مخلوق بغلاوة حديث اخر بالحديث الاخر الذي احتج به فيه عبد الله بن سعيد المقبول وهو معروف المخلوق مخلوق من زمان العلماء معروف جدا فحديث سعيد بعيد جدا اكمل عليه حديث اخر يقول لعله مخلوق التراب ورياضه الاعمال بهذه المخلوق لا فهو يعني كنت اضفت عن كل ادله المسلمه رحمه الله في جزء اسمه له السهل عن المجال الواقعي تقام بها المحيط. فقال لن يضع يديه قبل ركبتين. اذا ركبة البعير لزحف الموضوع. حد البعير لزحف الموضوع. هل أنا أخيف الإنسان اللي عقدته منتصبا عددا على بعير وقال تقول ابن آدم من أي سبب ذات الله لا يقطع عددا خلفه؟ فإذا أراد البعير أن يبرد شيء طبيعي أن الرأس تنزل قدامه. هل الرقبة ذكر في الموضوع؟ هل صدر البعير ذكر في الموضوع؟ أبدا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه. لم يتخيل ان البعير وضع يديه في الصدور في البريق. اجمع البعير يديه مع الموضوع عشان يفلتك ان يمشي عليها. انا يدي فيه يدي ان الانسان فيه. فاذا اردت ان انزل نزلت بها على الارض. هل البعير اذا اراد ان يضع ينزل بيديه ان يضع الموضوع عشان يمشي على الجناح؟ يمشي على الجناح. ما هو اول يصل من البعير الى الارض؟ فذلك هو يجيز ان يكون اول ما يصل الى الارض الخطاس ان يكون تشويه. وذلك فلو قلت لاي انسان اجرك لا ينزل على وجهه ابدا اعظم من يفعل هذا. روح الجابور وكل اي غلام يرعى الابن يرعى الغنم اجرك على الارض اجرك ان يجيك على ايده مستحيل. وعندنا يعني نختار جريان سريحان على ام البيوت لا يكون الا على الركبه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث صحيحين لما نوح فيها قال لا تسالوني عن شيء في مكان هذا الا اجبتكم عنه. فراح قال لنا من ان يشرح الاجبه حجاره الى اخر الحديث. لما اسحب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وهدوا بالبكاء قال فضرح عمر على ركبتيه وقال يا رسول الله عظيم لله ربا ومكان دولا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسول. ضرح عمر على ركبتيه. وحديث ابي هريره عن مسلم ان لما نزل قوله سبحانه وتعالى وانقلبوا ما في انفسكم فاتقوه وحاصركم به الله فجمع الصحابة فدرسوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستقيم. قال اتريدون ان تقولوا كما قال اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فذلت بها انفسهم. فانزل الله تبارك وتعالى التحذير لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما اخر الايات من الايات من اماكن الاخرى. انا عندي لو كنت لاي انسان ادرك الغلام لا ينزل على الارض لا ينزل على الارض الا مكان اعلان. عندما نقول ان البعير اذا اراد ان يدرك بدا بيديه اذا عاد تطور لدرك البعير وانت على يديه تخيل ان الرابعه وهو واقف على يديه انما الطعام وهو ينزل على ركبتيه والمشابهه لا تكون الا بالنزول. فعندما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدركوا التقييم فهو تشبيه للبعير كله كان يوم اراعي البعير ان بيوت بتاع رقبه الجنه فنقول ان الرقبه بتكون لها دخل في الحدود ما لها علاقه بالبيوت انما البيوت تكون على ركبتين. وبعض الناس اعلى حديث ابي هريره رضي الله عنه بانه ورد في بعض الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب احدكم بروح البعير الشارع. وعلى بهذا الحديث حديث ابي هريره الصحيح لما قلته الان على صحيح لا يضرب احدكم كما يضرب البعير وان يضع يديه قبل ركبتيه. ان قال في مزاجك ان يضع يديه قبل ركبتيه لم ترد في الحديث الاخر. فنقول يا جماعه كما قلنا هنا الحديث اذا صح حديثان لا نجمل الزياده في احدهما على الاخر. فاذا كان الحديث الاول مطلق لا تدرك كما يدرك البعير مطلق وجاء حديث اخر قيد لتوفير دروس البعير حين يكون المقيد اولى بالتقديم من المطلق. نحن معنى المطلق على المقيد وهو معروف لان الحديث لو احنا تحاكمنا الى عرف الناس يقين البعير ينزل على ركبتيه فانت نهينا عن دروس البعير. ذلك بفضل بقول رحمه الله وقال ان قوله ركبه البعير خير من الناس لما راى الدلاله الصريحه للكلام واضح جدا قال ان ركبه البعير ليست في يديه. وقول قائل ركبه حجة العلم هو ذلك كلام لا يعقل ولا يعرف أهل الله. بل اطلق النبي مالك لديه على أهل الله. طالما احنا قلنا ما هو وعلى طموح العرب الى الخوف الغنان الغنان في المقامات معاقص بالمعاجم معاجم العرب افتح اي معجم يعجب تراه يقول في مادة رطبة ورطبة كل ذي اربع في يديه وعرض قدوه في رجلين لان الرجل ليس رطبة اي واحد اي حيوان مش على اربعه امها على الكود اللي جاب رسمه ليه سماه فتاه لانه اول ما بينزل ما بيروحش النهار بينزل القدام فبيركب عليها بيعتمد عليها فبيركب عليها فكل ذي اربعه يضعها في رجلها ومكانها في يديه عاقبتها رجليه مثلا عنها نهر وعبد ذلك حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من أحمد من حديث وحديث رقم مالك لما خرج يتعقب الأوفى حديث في الهجرة قال باطا فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فشافت يدا فرس في الأرض حتى بلغت الركبتين. قلنا رجل تكون في يد فإحنا لو تحكمنا الأدلة العقلية قطعا من خلق نقول تكون يدي لو تحكمنا من الناس قطعا سنقول اللي هو مكتب على علم الحديث فما يعني يرجح من كفر لا يتصلح بقى لما تناقل بعض الرسائل هنا في المملكة وهو يعني واحد ينكر القول الرباطين لا يتصلح جدا يعني قد يتصلح مع دولة الناس على الدعية محمد الغاوي لا اعلم احد من هنا حروف يعني حسبت على خليل الجنة ما اقول التخصيص على خليل الجنة من الضرار من رواق المسلم المشاريخ ما اكتب بيه هون بخير من شواف المشاريخ اشقر بكثير جدا من شواف الضرار خليل بسانة تحصيل بيه تحصيل الفاق يعني الانسان اذا درج على رأي مع حاجة معينة ولاد المسيح بيه سنوها وهو يفعلها فالجد كلمة بشواع بنوع من العصرية لهذا الوقت فلا ينسك المعصر بل احنا وقمتنا خالي حدثية الانفاق بإتقان لا نخلص إلا يعني المقدمة لغير ومن أعجب من رئيسة أن كل رئيسة تدعي أن المزيد بالهيئة التي تنصرها أورع وأخشع ويعني أزمة فشفت من جوزي التحقيق يقول والنزول باليدين أرحب إلى الخشية وأقعد بالتواضع ابن العربي وهو مالكي كنت عارفين مالكيه هم يتلمون القول المزيد اليدين ابن العربي قال وقال علماؤنا النزول باليدين أقعد بالتواضع وأرحب إلى الخشية انت حتى لو يعني شو لاحظت اللي بنقوله بالرقم جد كتير من الزين جد الزين كتير عنده خير بخلاف اللي بنقوله بالرقم وانت اذا لاحظت اللي عليها على رقم جد ضخم هو جد ينزل نزل كده على رقم فهو الانسان من ان الله سبحانه وتعالى كرمه يا هذا النبي صلى الله عليه وسلم على جده باي حيوان في اي شيء يعني خلاص تتوجه كلمة حسن تحتوي الثعلة ونخرج بيت وعديك الجمل كل هاي الأشياء اللي ممكن من عنه لا يتشبه شيء من الحمد كما كان هناك محدثين من الجنة كان هذا صحيح الله يعني ما أدري ولم يجمع لأن جئنا ممكن في القرآن من كل محدثين من الجنة حدث الجنة لكن حدث جنة حدث أنت وإنت وإنت وإنت وبعدين احنا يعني نتكلم على الامر وقد عرفت الاختلاف ما هو التغير فقلت التغير اول درجات الاختلاف يعني ايه ما تحكمش مجرد ما يقول كده يحكم خلل لكن ليس كثيرا ليس منحورا فاذا استحكم هذا الاختلاف اللي التغير اللي كان بيقول هل يرد حديثنا صلى الله عليه وسلم في حال ان الراوي سمع قبل عباد الاصطلاح وخاصه في جميل العباده؟ نعم لا نقول يرد حديث الرسول نحن كل الناس والا تحديث بكل هو وخلت من الميت وهو لكن اذا راى هذا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان كان خلق فاذا روى قبل الاسفار فهو مخالف طبعا ما يمكن معاذ الاخرى منه واذا روى بعد الاسفار فما نخرجه الا الى الكوره وخلق انه لله من الحديث هل يكون في الحديث المعلق إذا أثبت منه أكثر من رواية أن يكون على الغالي؟ نعم. أقول الحديث المعلق يثبت منها رواية أو اثنين أو ثلاثة أو كل سنة بخلق التوالي. فأنت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا علقت الحديث عن حديثة في الله كله. فالتوالي من شرط. من الشريف ان الجدع العدالة ما يكون السبع يشرح لنا ذلك عن التفكير ما احنا ارجعنا الهام على الجدع لما نجد نتكلم في بحث العدالة في مركز العدالة في مركز مراكز الجدع في بعض الأحيان أيضا المجال الشرعي أخذ بعض الأحاديث مثل رواه عبد الله خاتم الخير وصلى وكما قال رسول الله خاتم الخير وصلى وغير فيه من غير منه ويأخذ إن شاء الله عليه الصلاة والسلام الإسناد انقطع الإسناد المؤكد في صحة الحديث انقطع في القرن الرابع الهجري في أواخر التقريب كل الذين رووا الاسناد بعد ذلك ما اتوا باسناد جديد مثلا عند الاخرين انما وصل الى واحد الاخرين بسند يعني وصل لصحيح البخاري في هناك وصل لزيد الحزم العام في السند وصل مثلا لزيد ابن فوز ولزيد ابن المشهور بسند وصل لمسلم بسند لكن ما ياتي من المتصل بسند يطلع ذكر دوره على ايه الصحابه ولا يكون عند الاخرين لا حصارت الاسانيد في الأزمنة التي أثر عليها من القرن الثامن إلى عقرنا هذا مسألة شرفية محضة لا تؤثر على صحة الحديث. فأنت الآن لو قام نتيجة خمسة سنة هل تدور في النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 18 واحد على مسيرة الدول حدثنا فلان عن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان وبعدين كانت تعالى بقى المسيح مشوشة مبتدعة والمسيح أنا الآن لو اضطررنا جيد قريب حدثني أبو علي بن عن فاتحه مثلا عن أبي عبد الرحمن بن الزاد عن ناس عارف مين عن مين عن علي عن زيد عن زيد ما هذه الكتب الآن في هذا العصر ترجو في أحلام نفسها الله الواحد ولذلك الأماكن اللي كان بينها وبين البخاري كل كذب كل الارتفاع في الان اللي يتمد الاسناد عن هنا في المبتدع معروف هو اسناد المبتدع من عن المبتدع اللي هم ممكن يقولوا بالكشف وهي الاسماء راسي الجماعه الفهراني والعالم دول اشوف بقى اللي هو اسناد من الكلام انا اتحدى اي واحد من الاخ خاص الفهراني او غيره يعرف لي اسانيد مني ولا البخاري او منه الى اي واحد من غير الاسماء ما عنده خبر الا ان يقول العلم الا ان يقول يصير الخبر يقول هذا من اكابر اولياء الله وكان لا ياكل مش عارف السمر الا مره وكان مش عارف لا يشرب الا الماء الاولى وكان لا يشرب انت لو تنكره يعني كلمه في كل الخبر التي يمكن تكون عليها من اهل العلم في الروائي فاذا كان شرخيه محضه الروايه الان بالاسلوب شرخيه محضه مو كل علم بعض الأخبار اللي هي خاصة من علم الجماعة والتحقيق من يصل للبخاريين دول كرويين عن فلان وفلان رحنا عندنا عشر من هؤلاء السبعة من مصر على أحمد بلد من البلدان من القرب من القاهرة واغتروا من الشباب الأغمار صغار بما عندهم من أحلامهم ما كانوا يحافظون عليه ما ينجزون كل من ليس معه إسناد إنه مصلحة ومن الحبر الاسلامي اول قوة الاسلامي المؤخرة لخريج اللي هو القرن القرن الاياس كان هو الهجر لكن تجده القرن الثالث عشر اسلام لا ادري من هم هؤلاء رواة الحبر فافترض ان انت الان شيوخ كذابون وابداعون انا بس وانت تعلم ذلك وطلعت بسندك الى البخاري وصلت حضرتك فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن سعيد البخاري هذا وفقت حديثا تستحيل بلحوظ الموضوع هذا حديث عظيم ان انت لو لم تولد انت ولا مشايخك ما يغفر من حيث لا ينفذ خالص، لان توقيت الصحه على الاسباب هذا بتاخذ الى الخالص. انما متى يؤثر في الثلاث الرياض اذا كان سند يعني انه لا يصل العمل من مرضه الى صاحب بيت حديثي مناسب له لما يروح عقله مخافه حين يرد الى الايه ثلاث الرياض يكون معتبرا بخلاف الثلاث الاسانيد التي تصل الى كتاب الكتب المشهوره او الى جزء من الاجزاء المعروفه. يذكر من هالخير عدة أسانيد إلى البخاري والحاكم رحمه الرحمن الرحمن والحديث كما قال في التحديث. لكن أنت الآن تستطيع أن ترى الحديث الرحمن الرحمن الرحمن والمتصل الأولية تستطيع أن تروي الآن لأن أسناده موجود هو خرج عن الشيخ حمد الأنصاري ليس بسنده من مشايخه Yeah. لا خرج يقول منكر لأنه يقول فقه الجمهور يتنوض عنه في جزء فيقول كما لو خالف ضعيف الثقة. لو هنا عندنا نقول تقول الحكومة ثقة أنا أقول نعم ثقة يغير الجهل يعني كل من الآن على الجهل إذا هو في الجهل عليه فتساوي أن ضعيف خالف الثقة إلى الإخوان الحكم عليه وهذا الحكم الإخوان الحمد لله. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالحديث الشامل وغالصة في تحقيقنا لشروط قبول الحديث الصحيح وقد انتهينا من ثلاثة الشروط الأول اللي احنا بنقول عليها الشروط المثبتة وهو اتصال السند وعدالة الرواية وضبط الرواية. وفق الشخص في عام عشق الديوان اللذان نشترطهن في صحة الحديث بمعنى نفيهما وهو عدم الشهود عدم بعيد. والحقيقة الشاهد من أعرض الأرشاق في هذا الشريط ومن أدفتها هو بحث المعاني ويكثر القمر أمام رؤيناه في هذا الأخير من بعض من المنتسبون إلى هذا العلم من الطلاب هو بسبب عدم إتقانهم لمعنى الحديث الشامل. فالحديث الشامل يحتاج إلى مهارة خاصة وإلى جهد طويل لا يكاد يصلح في إخبار الحديث الشامل ولما التفريق بينه وبين زيادة التقوى مما أشعر الله وغالب الذين تكلمنا في هذا الباب من الدعوات يعني ينطلق عليهم قول الشاعر إذا رأى سميعهم وتحقيقهم ونورهم يرفض السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللذيذ. ولذلك احنا بنحاول ان نتمهل في هذا البحث وان كنا لا نستطيع ان ناتي على اطرافه ولو في عشرات المحاضرات فحسبنا ان نعرفه ونذكر اختلاف العلماء فيه واولى هذه التعريفات كلها ثم نطبق بمثال او مثالين او ثلاثه وكتاب الرواء الغريب على وجه الخصوص. كيف تبحث هذه الكتب؟ تأتي مثلا على كل وليكن مثلا الشخص الضعيف لأنها أيسر هذه الكتب تناولا، وأول غريب أيسر الكتب تناولا، أيسر من نفس الغاية وأيسر من الدقيق الحديث. من طريق الشيخ مرتبة بخلاف طريقة الأقدمين يحدثون مخلوق على بعضها، فأنت تحتاج أنك أنت إذا أردت أن تستفيد من كتب المتقدمين الذي زيدان المحرر أنك أنت تأتي فتحت الدور في حراس وتحط الدور تحت العمارة، يعني محتاج إيه؟ نوع من الجهد حتى تستفيد. تعال على كتاب زي السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني وخذ كل الأحاديث التي قال فيها شهادة، وكذلك السلسلة الصحيحة وكل الأحاديث التي قال فيها شهادة، سواء كان طريق أو كان أكثر من طريق، وكذلك في روح الدين خذ الأحاديث التي قال فيها شهادة. ابدأ اقرأ هذه الأحاديث بنار من التلاعب فتجد قطعا بالتأمل شيئا مشتركا بين يجمع بين كل هذه الأحاديث. ما مشكلة مشترك شيء في تعليم زي مثلا المنكر، خذ كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ ناصر حفظه الله منكر، لابد تطلع بشيء مشترك في كل هذه الأحاديث كان الشيخ مصرح عنه او انت تدركه بشيء من التأمل. ليه ما وضعناه ضعيف مكان منكر؟ هو مثلا كيف عدد الالفاظ تحط بيه مكان دي، ولا كل لفظ له معنى وكل لفظ له معنى معروف؟ فالمنكر غير ضعيف، الباطل غير الموضوع، الشاذ غير المنكر، وهكذا. فإذا ما جمعت النظير على النظير منكر منكر منكر كل المنكر كله أنت تقرأ، فيصير عندك مع تكرار هذا البحث ملكة وقناعة إن حد المنكر يكون فيه كذا وكذا. وشوف منكر في كلام العلماء المتقدمين برضه هم الذي أنت فرضت به من كتب الشيخ، هل هي نفس ما يفرط به الكتب التحليل التي شرحتها؟ مع كثرة الممارسة يصير عندك ملكة. الإنسان لو عنده استعداد على طول الملكة بتحتوي، لو لم يكن عنده استعداد يجد نفسه صد وصد. فتكون الملكة هذه كما يقول الإمام البخاري فلذلك اللي يقتصر على دراسة البحث الشاذ من كتب الحديث لا يمكن ان يصل الى الشاذ حتى لو شكر الخير. يعني اوصل الى الشاذ بمثال او كلمة بديهة في المصطلح، يعني انت عارف ان تأثر في المصطلح يجب ان يتقدم، يعني ما تتكرر اصول جديد. المثل اللي ضرب بالصلاح هو اللي ضرب الزركشي، هو اللي ضرب ابن حجر، هو اللي ضرب ابن كثير، هو مثل مثال. فأنا هل أستطيع أن أصل إلى قناعة في بحث الشاذ بمثال أو كريم؟ مثلا إذا كان بحث عويص جدا كما سترون، لا، بل لابد من كثرة الأمثلة حتى تصير قناعة عندك أن الشاذ الفرق بينه وبين ذلك الثقة كذا وكذا. لذلك انا احتاج من الاخوه الحاضرين هنا يركزوا اذانهم في بحث الشاذ وفي بحث المعلم الذي ينتهي ان شاء الله من بحث الشاذ نفس المعلم غدا ان شاء الله. الحديث الشاذ من اول ما تذكروا لغه من الشاذ لا ان ينكر لا عن الجزاء. يقال فلان شاذ لا اي انكر لا الجزاء. وده كان هو التعريف اللغوي، ممكن ان تستشف التعريف الاصطلاحي الفذائي. معنى واحد شذ بالحديث اي انفرد وحده في ناحيه وانفرد الجمهور في ناحيه، يعني يعني لو خرجنا من رواية الحديث 10 من أراك رواية الحديث على جهة وتسعة رواية الحديث على جهة هذا الحديث الشيء تعريفه من نشاط الاصطلاح ليه تعريف التعريف ونبدأ بالأعم أو نبدأ بالأوسع فالأضيق فالأضيق عشان انت بتسمع في عارف ان احنا بنجيب الواسع بتعمل اكثر لاكثر كانه هرم راسه الى اسفل او المطلق راسه الى اسفل انفع هذه التعريفات هو تعريف المرديه ابو بكر قال الشاذ ما تفرد به الراوي سواء كان ثقه او غير ثقه هذا الذي نقله عنه المصطلح وان كان هو له اختلاف كلام مخالف في كتب الاشكال فيها معرفه من غير البلاد ولعلنا نقصد يعني هذه الحاجات فيما بعد حتى لا ندخل في يعني تفريعات كثيره ونحن ما زلنا في اول الراي. ما تفرد به الراي سواء كان هذا الراي ثقه او غير ثقه فإن كان غير ثقة أنا هذا الكلام الذي نقلوه عنه في كتب المصطلح فإن كان غير ثقة فحديثه مردود وإن كان ثقة فسبيل حديثه التوقف يعني نتوقف في قبول الحديث والظاهر من المواقف في الإشهاد إنه ما يتوقف إنه يقبل لكن هكذا نقلوا عنه هذا أوسع المذاهب إذا إحنا نلاحظ إن البرديجي قال الشاذ هو من فرض فكأنه يساوي بين حديث الفرد وبين الشاذ لأنه يساوي بين حديث الفرد وبين الحديث الشاذ. التعريف الثاني هو تعريف الحياتي اللي يسميه هو عبد الله صاحب المصدر في كتاب علوم الحديث قال الشاذ من الأحاديث من فرد به الثقة. حاسين ان تعريف الحاكم اضيق من تعريف البرديجي اضيق لان البرديجي قال لك ان كان بين الراي سواء كان ثقه او غير ثقه الابي يسعى شويه على مساله غير الثقه يبقى المساله فيها اتساع فبين حاكم كانه اخذ نص تعريف البرديجي وقال من فرد به الثقه يبقى من فرد به الضعيف مش داخل تعريف الحاكم يبقى نص تعريف اخر عند الحاكم يبقى الحاكم يقول ان الشاذ من فرض به الثقة ولم يفرض عليه يعني من فرض به ما له مثال اذا المثال شويه باطل ننزل تحت لا اخر التعريف وهو اولاها والذي عليه رحمه الحديث وهو قول الامام الشافعي رحمه الله الشاذ ما خالف فيه الثقة الأوثق يبقى المثال باطل شوية بين الشافعي اشترط وضع أمام الثقة أوثق منه في المخالفة بخلاف الحاكم قال من فرض به الثقة خلاص ما ذكر المخالفة الشافعي قال إذا انفرد الثقة بالحديث وخالف الأوثق إذا خالف الثقة الأوثق إلى هذا الحديث الشيخ وقوله أنه رواه عنه يوم ابن عبد الأعلى قال ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره ولكن الشاذ أن يخالف الراوي غيره إذا الشافعي اشترط حتى يثبت الشاذ اشترط ايه؟ المخالفة هي بها المخالفة التي لا يكاد يتحصن إليها كثير من المجددينات الذين يتكلمون عن الشاذ فما أن يجد راوي في في مكان والخامسة في مكان وحاسة على حديث الراوي شهر راوي أمام اثنين وحاسة على حديث الراوي شهر لا التعريف المختار هو تعريف الإمام الشافعي الذي عليه جمهور علماء الحديث أن يخالف الثقة الأوثق أو الثقة احنا قلنا تعريف البرديجي الحاسب من باب ذكر هذا التعريف لما جاء من الفرق لا نريد ان نتكلم كثيرا عن هذين التعريفين وانهما غير دقيقين من الام حميد البحث لانه بحث الشاب لانه دقيق ويعني في صعوبه ان تامل فلا نريد ان نشوف الاذهان الان بمناقشه التعريف ونقف على ذلك ان شاء الله لكن الان نحفظ ظهر تعريف الشافعي المختار الذي عليه المنار الحديث هو اسلام ابن الشافعي رحمه الله ان يخالف الثقه عن الاوثق كده باختصار ان يخالف الثقه عن الاوثق سواء كان الاوثق رجل او كان اكثر إذا حتى نثبت أن هذا الحديث شاذ لابد من المقارنة. طيب السؤال لابد من المقارنة أي صادقة ولا مجرد المقارنة؟ لا لابد من المقارنة الصادقة لكن مجرد المقارنة ليس كذلك. نحن نقول الآن عند السنة نفرد بها على التعليم إن شاء الله إذا نعرف أن الشاذ لابد فيه من اشتراط المخالفة القادحة التي لا يمكن أن نجمع بين رواية هذا ورواية هذا أو هؤلاء نوجه من ذي جمع معه إذا احنا نستفيد حكيم الآن حتى نثبت الشذوذ اتجاهه أن يكون في مخالفة وأن تكون هذه المخالفة قادحة من سبيل الجمع بين رواية هذا وذاك ما عندنا سبيل الجمع لابد من الترجيح إذن على حال الجمع أو تعذر أو على الأقل كان غير راجح إذا ترجيح على إحنا بلاد الترجيحات حنضر مثال مشهور وهو تحريك الإصبع في التشهد بعض الناس خرج ببعض الرسائل وقالوا أن تحريك الإصبع في التشهد شاذ تعالوا نتصور المسألة أكثر من 10 رواة كتاب هذا الحديث حدث كله في الكراسة 10 من الرواة رأوا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم بن سهيل عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ثم سافى وصف ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة لما جاء إلى احتياج الإشارة من تحريك الإصبع أو الإشارة أو تحريك الإصبع الثلاث قالوا وأشار بأصبعه أشار بأصبعه احنا عندنا 10 عاصم ابن كليب عن أبيه كليب عن رأي ابن حجر رأوا كلهم هذا الحديث فقالوا كان يشير بأصبعه يشير فجاء إلى ابن خزيمة رأى هذا الحديث عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقال يحرجها إذا هم العشرة رأوا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم قالوا يشير جاز إلى وحده فقال إيه قال يحرجها على طول أول ما شاف 10 رواة الشهيد أم على طول حكم على رجل لهم بالشهادة بالشهود. وهذا يدل على أن الناس في ممارسة هذا العلم قبل أن يثبت الشهود لابد أن يثبت إيه؟ المخالفة القادحة. إذا استطعت أن تنفع المخالفة وتثبت أن ما في مخالفة بين ولد هذا وهؤلاء المخالفة أحسن بالأمراض الشذوذ أحسن. إذا استطعت أن تجمع بوجه من وجوه الجمع وقد أوصلها الحاكم بين الدين العراقي إلى مئة وجه واحد يعني افترض ان المسلمين ظهرت تعارض وهي شديدة يوم قبل ما ترجح واحد على واحد تجمع من معنى ان ترجح يبقى ستترك واحدا منهم هترجح واحد على واحد هتاخد واحد في واحد والاصل في الدليلين الاعمال لم اذنان الاصل تعمل بالدليلين معا ما استطعت لم ان تذنب احدهما وتحدي الاخر هذا هو الأصل. فإذا ما نفعش الوجه الأول انزل للثاني ما نفعش الثاني انزل للثالث ما نفعش الثالث انزل للرابع لحد 100 وجه. هل بقى الحديثان أين الحديثان اللذان يتناثران في 100 وجه ولا يجتمعان ما تكتب إلا أحاديث يعني الترجيح بينها مستحيل الجمع من بينها مستحيل. إذا وصلت إلى هذه الحالة في الإنجاز لها عليك أن ترجح واحد عن الآخر. فإذا رجحت كان أحد الدليلين راجحا وكان الآخر مرجوحا وكان الآخر مرجوحا في هذه الحالة تأخذ الراجح وتطرح المرجوح. فالذي عليه إمامنا أنه إذا اختلف دليلان تناثر دليلان في الظاهر انك تحاول تجمع بينهم. فاكرين لما تكلمنا امس على روايه الزهري عن عروه عن عائشه قلنا ان رواه عن الزهري مالك بن عيينه وابن جريج وجاء معنى ابن ناصر وعقيل بن خالد فرواه هذا الشيء برد عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه. قلنا ان الارواح عن الزهري في القران والزهر يرفع الرواية نجمع بين رواية هؤلاء وهؤلاء بأن نقول إن الزهر مرة مرة على عروة ومرة مرة على إيه؟ على الإنسان هو الجمع هذا هو الجمع. لكن إذا رجحنا إذا لازم هنطرح رواية واحد من هؤلاء نقول له هذه مرجوحة مذهب قيمة ليس بقى راجحة ونتشبه فيها. الأصل في الدليلين كما قلنا الإعمال لا الإذنان الأصل مفتوع من الدليلين معا لا تفهم واحدا منهما. إذا لابد من المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع لابد من إثباتها تقول هذا الشاهد لابد أن تثبت المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع. خلي بطني جماعة القيد من هذا القيد هو روح الحديث الشافعي الذي يرسل هذا القيد إذا هيحكم على عشرات الأحاديث التي صححها العلماء بالشهود حسب صحيحين ليه لأن تجد واحد يروي الحديث على صفة وعشرة لي على صفة وكلا الطريقين في صحيح يعني كيف المسألة واحد غير عشرة غير الحديث الواحد ياخذ العشرة لا بد أن تحتفظ عشرات الأحاديث الصحيحين. يبقى لابد حتى تسمع شيء الشاذ أن تستحضر عقوبة أن في مخالفة قادحة مش مجرد مخالفة أن مجرد المخالفة ما هي ما تعين الحديث بالشهود إنما الذي يعين الحديث بالشهود المخالفة القادحة وذلك يكون بعدم إمكان الجمع. مش قادرين نجمع بين الدولتين خلاص يبقى لابد إن احنا ايه نطرح واحدة نطرح واحدة جاءت على حديث فبائل من قدامه اللي هو الحاكم عليه الشهود يعني نحن قسمنا كيف هذه الطبقات عشان ايه الثاني هي الفنادق اللي نقول عليها طبقه نقول عليها طبقه هي عندنا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والثالثه والرابعه. 12 راوي رواه هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه في الصلاه. فجاء جائده طبعا جائده في مقابل مين؟ في مقابل 12. فهم هذا الحديث عن عاصم بن كليب يبقى شوف جائده وشوف 12 واحد بل السند كله واحد. هو عن عاصم بن كليب هذا الحديث عن ابيه عن وائل بن حج فساقه كما ساقه الجماعه لقصر واحد لكن في هذا الحرف بدل ما قال هم قالوا يشير هو قال ايه يحركه فقالوا ان زائده ماسك خالف 12 من عند طبقته عن نفس الشيخ بتاعهم اللي هو الشيخ المشترك لعاصم بن كليب فهذا يعتبر ايه يعتبر داخل في الشهود. طيب احنا الان ما نقدر هل المخالفة التي هي ظاهرة بينها وبين رواية الاكثرين ولا لا؟ اذا استطعنا ان نجمع بوجه من وجوه الجمع المعروفة التي يحملها اللفظ يبقى خلاص نرى الى الحديث دي شغله. اذا والله لم نستطع ان نجمع الا لابد من الترجيح لابد من الترجيح. نضرب مثال على رجل لا يمكن الترجيح فيه لا يمكن الجمع فيه. معروف ان النبي عليه الصلاه والسلام نزلنا الى صيام يوم الاثنين والخميس على نخلينا في يوم الاثنين وكان ذاك يوما ولدت فيه. يبقى عندنا دليل استشهاد على صيام الاثنين اهو. طيب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد عن صيام يوم العيد. افرض ان العيد ده يوم الاثنين افرض ان العيد ده يوم الاثنين هل تستطيع ان تجمع بين الاستحباب والنهي ولا لابد من ترجيح واحد؟ لابد من ترجيح واحد مفيش تستدل الجمع هتقول ايه يستحب صيام النصر الاثنين واسباب نصر جمعا بين الاحاديث؟ لا هو يفكر يتصور مفيش اكثر من كده. فاذا كان الجمع مستحيل اذا كان الجمع مستحيل في هذا الموضع يبقى احنا لابد من هذا الترجيح على طول. فلذلك نقول يحفر صيام يوم العيد وان وافق يوم الاثنين. يبقى احنا بهذا المثال وضحنا كيف لا نستطيع الجمع لابد من الترجيح اذ ان حديث الجمع مستحيل في هذا الحديث في هذين الحديثين. هل نشوف هل الاشاره بناس التحريك افتداءنا نحن نعلم ان الناس يستخدمون الاشارة في الافهام. الاشارة تكون مقام الكلام فاحنا سرع لو انت بتعامل واحد افرس هو يشير لك وهذه الاشارة تكون مقام الكلام هذه الاشارة تكون مقام الكلام بل لعل الإشارة إذا جردت عن التحريك نروح الفائدة منها ضروري. فلذلك الإشارة تلازم التحريك غالبا. فمثلا صوت واحد بعيد من عيد تناديه وتناديه إشارة ماذا تفعل؟ يعني يقول مش دي في حركة حركة وانت هتقول ايه كده ما في حركة نتكلم عليها ما هو مش هنعمل اللي رفع اليد اكثر من ذلك. يبقى روح تعمل كده اخرى تعمل كده ايه تعمل كده عمل كده تعمل كده اخرى تعمل كده ماذا؟ الإشارة مواصل أنت تتحدث مع الإشارة. فإذا علمنا أن التحريك ما يمنح الإشارة بل يجامعها غالبا بمحل الإشكال يظهر زائد ابن قدامى زاد عليهم صفة التحريك صفة الإشارة زاد عليهم صفة في الإشارة الأصلية هم قالوا يشير وهو قال يحرك والإشارة لا تنافي التحريك الإشارة لا تنافي التحريك. إذا استطعنا بسهولة أن تنتظر أن هذا الجمع لا في أي تكلم لا في تكلف ابدا لا هو المفضل قبيل. فاذا علمنا ان الاشاره تجامع التحريك وتجامع معه في المكان الواحد فنحمل الروايه زائدا على معنى روايه هؤلاء او روايه هؤلاء على معنى روايه زائده فنقول ان زائدا زاد عليهم هذه الصفه فحينئذ تكون زيادة ثقة ولا تكون شاذة. هذا من حيث الجمع في المتن. لكن العلماء يشترطون في الرأي المخالف لذي كذلك زائدة في الرأي المخالف أن يكون ثقة فرد سنة. لكن افترض أن الرأي المخالف في كلام شذب في كلام لا يبقى نوجه الاخرين عمره باستمام ان تكون هذه اللذة الزائدة من سوء شذبه. لكن اذا كان المتفرد عنهم ثقة خبثا لا نعلم عليه مغمدا ولا وهما حينئذ لابد من قبول زيادته والا فمن الذي تقبل زيادته اذا رد الزيادة زائدة بقدامه. وفي حزان يقول فيه في زائدة القدامة من الأسباب المركمين كان يعيد السماع ثلاث مرات يسمع حديث الشيخ يرجع يعيد يسمع منه ثلاث مرات جميع الاستفاد وأطبق الجميع على توفيقه وما نعلم فيه مغمائه. فإذا زاد مثل هذا الفكر السبب المسلم زيادة من الجهر مرتها مرمها اذا ما بقي ثقة تقبل له زيادة وعرض زيادة زائدة في قدامة هذا الموضع ما تبقى زيادة يمكن ان تلقى من ثقة لان الذي تقبل لنا زيادة ليس الفق من زائدة في قدامة. وهذا سوء ظن بالثقة ورد روايته بدون موجب لردها وهذا ليس لعلماء الحديث. فعندنا الذي زاد ثقة شخص مسلم وزيادته امكن حملها بالجمع بينها وبين روايه الاخرين يبقى ماذا بقي؟ الرجل ثقة شخص ورواياته امكنها ان نجمع بينها وبين روايه الاخرين بوجه من وجوه الجمع ولا في تكلف هذا الجمع يبقى لا بد ان نصير الى روايته. ولذلك ابن خزيمة لما راى حديث زائد بن خزيمة الوفي شريفها ان قال ايه؟ قال انفرد به زائدة. فشد الحجلة وعدم الاتقان والدقة يذكرون نفس ابن خزيمة بمما يتكلمون على الشذوذ. ابن خزيمة بيقول انفرد ما قال شذ. الانفراد المطلق ليس بعلة معروف. التفرد المطلق ليس بعلة وإن كنا نرد عشرات الأحاديث التي تفرد بها الثقات لا نعلم لهم متابعين في صحيح مسلم روى أو قال أن الزهري تفرد بسبعين سنة لم يشركه فيها أحد. رد بقى رد أحاديث الزهري يعني الزهري يتفرد بسبعين سنة ليه كان الباقي ينام ولا أموات عشان هو يتفرد من دون هؤلاء بسبعين سنة. يبقى أنت إذا رددت التفرد المطلق رد بقى كل الأحاديث التي يمكن بها الزهري وسترد شطرا كبيرا من حديث صحيحين بن يسير كحديث مالك عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه مرفق لم يفش عن الزهري الا عن طريق مالك فقط لا غير. تبدا مالك تفرق يرد حديث مالك. ما هناك قائل من العلماء المحققين ان مطلق التفرد علم بل المسألة فيها تفصيل، فيقولون إذا كان المتفرد ثقة ثبتا ضابطا وتفريده يقبل، إذا كان المتفرد منكر الحديث أو كان يسيء الحج وتفريده يرد، ولا تدل على ذلك من حديث إنما الأعمال بالنية الذي تفرد به عمر وتفرد به عن عمر عن القمة وتفرد به عن عصام محمد بن الوالي ابراهيم الكلمي وتفرد به عن محمد بن ابراهيم حتى ينتهي عمر. لكن لما يأخذك العجب اذا علمت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر، المنبر اذا المسجد مليان، المسجد مليان، يعني اسماعيل البخاري اول الوالد البخاري في الصحيح لهذا الحديث قال علقمه سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر. وهذا فيه ايه؟ نفس الشروط. طيب اليس هذا ادعى من انتشاره من كل اسماع عمر؟ فكيف تفرد به علقمه؟ كان جميع النعم فلما سمعوه ان يطمع ان لم يكن في المسجد غير علقمه. حديث انا استغرب بالتفرد بس حضرت بشيء كثير وليس من سبيل العلماء، لان سبيل العلماء بالتفرد لا يعلمون باطلاقه، لا يقولون ان مطلق التفرد عله، وقالوا ان التفرد هم يقول عله ان يقول في تفصيل. فاذا كان الراي ثقه ثابته لا تفرد يقبل، واذا كان الراي ضعيفا او في مغمض احبه يبقى انه رد ليه التفرد بتاعه. وما اجمل قول الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في ترجمه علي بن المديني في ميزان الاعتبار، وهو يرد على ابي جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير. فالعقيلي وضع علي بن المديني في الضعفاء، وطبعا علي بن المديني مثله ما يوضع الضعفاء، هذا من اكاد الشيخ البخاري، وهو صفة النص الإمام البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. وكل ذنب البخاري عظيم من البخاري صاحب الأحمد وابن معين وحاكم الراهوي وحاكم المنصور وكتاب ابن سعيد وعمرو بن علي وحمد بن مسمى وهذا الجماعة كثر أصحاب المسجد وأصحاب الكلمات بن حرب وأصحاب ابن بكير أصحاب الأمم. فلما يقول أنا ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، من يوضح لك رحمك الله يوضح لك زراية هذا الإمام العظيم الكبير. طيب العقيل اورده في الضعفاء ليه؟ عشان تفرد بالرواية او الوثيق. فقال لا يتنفع عليه. ليس بقى ان تفرد. ما في هناك احد تابعه على نفس الرواية. فرد عليه الذهبي ردا شديدا. قال افمالك عقل يا عقيلي اتدري فيما تتكلم؟ كان تعليم مهم. ثم قال ظن، وهذا هو الشاهد، ظن ان الثقه المسلم اذا تفرد بحديث دل على حفظه ومزيد اعتنائه بعلم الاثر اذ حفظ ما لم يحفظه اقرانه. وهنا ثقه ترفع السنه وحفظ شيئا لم يحفظه اقرانه ده يدل على مزيد اهتمامه بعلم الاثر. يبقى الثقه السبب اذا حفظ شيئا لم يحفظه كثير من الثقات الاسباب لا نقول انه هو عليم. ففي كلام ابن خزيمه في طريق وفهم الفهمين له في طريق اخر. ابن خزيمة يمر الجماعة يقول لك ايه؟ ومما يدل ومما يدل على ان زائدة شذة ان ابن خزيمة قال انفرد زائدة. وهو من كرامة شذوذ؟ لا. ولذلك كان كلام الدرديجي والحاكم فيه خدش. ومن جعل المطلق تحر بالثقة عنه شذوذ. وليس هذا هو المختار عند علماء الحديث، بل اختاروا كلام الشافعي ان يخالف الثقة الاوثق سواء كان رجلا او رجالا. واحنا قلنا يخالف اشتراط ان تكون المخالفة صادقة بانه يتعذر الجمع بين رواية هذا المتفرد وبين رواية الاخرين. يبقى احنا عشان نحقق بقى اثبات عدم الشذوذ فبنعمل ايه؟ نتكلم من جانبين. الجانب الاول ثقة النظم صعب. اثبتنا من ثقة ثابتة صحيح السنة. خلاص. ثانيا ان نجمع بين روايته ورواية الاخرين. وهذا ما كان لنا بجلاء في وجه ابن قدامة مع وجه المناخ الاخرين. اذا هو ما صار الاخرين. البحث ده واضح. يعني اذا كان طبعا لا يصير حول مرة فبيتحرك السماع وهو من بحث مرة بعد مرة فيرفض هذه المسألة بجلاء. نظر مثال اخر. روى الامام البخاري واحمد وغيرهما من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشتكوا اليه قله الماء في غزوه من الغزوات فدعا بقدح رحاع. خلي بالك من كلمة رحرح دي لان هو الشغل عليه البحث فيها. فاتى له بقدح رحرح من المرحرح يعني وليه مرحرح. فوضع يده على فم القدح واماله وقال توضأ بسم الله. قال انا رأيت الماء يفور بين اصابعي عليه الصلاة والسلام. يبقى المتصور ان رواياته تكون واحدة. فالجماعة هؤلاء مسدد سليمان ومن معهم رواه عن حماد بإسناد إلى أن قال الرحراء يا أحمد بن عبد وحده الضبي رواه هذا الحديث عن حماد عن ثابت عن أنس فقال الإلهي زجاج. سلم بعض علماء الحديث في رواية أحمد بن عبد. قال الحافظ بن حجر حكم جمع من الحجاج أن أحمد بن عبدة صححها يعني بعد التصحيح الذين يأخذون العلم من الصحف فممكن يعني تنقلب عليهم الكلمة ويروح